الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. وصلنا إلى صفة الكلام لله جل وعلا فأشفعنا القول فيها، واليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة هي من أهم المسائل وهي من أم الباب لهذه المسائل، وهي مسألة حكم من قال بأن القرآن مخلوق. هذه مسألة مهمة جدا لأن فيها من التقصير ما لا بد لكل إنسان أن يتعلمه ويفقهه بل ويتقنه، لأن الضلال فيه بعيد جدا. وقد اختصم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة فرق: فريق يغالي جدا، وفريق يفرط جدا ويجفو، والوسط هم أهل العدل وهم أهل الحق. حكم من قال بأن القرآن مخلوق كافر. أصالة ما قيل عن السلف: من قال بأن الله لم يتكلم، من قال بأن كلام الله مخلوق مثله مثل الجبال، مثل السماء، مثل الأنهار، مثل الشواطئ، مثل الإنسان، مخلوق، من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. هذا هو الحكم، هذا إجمالا. وأضطر وأجد نفسي لابد ولزاما علي أن أقرر قاعدة وأكررها، فقد قررتها قبل ذلك لكني سأكررها وأكررها، لأنه حري بنا أن تحفر في الصدور، لأن هذه المسألة كما قلت من أهم المسائل ومن أهم المسائل التي لا بد لكل طالب علم أن يتقنها، وهي قاعدة التكفير. قاعدة التكفير لا يتجرأ عليها إلا جريء جاهل، كما قلنا جيم جيم، جاهل جريء. التكفير أصعب ما يكون وأشق ما يكون، لا يتجافر عليه إلا من لم يجعل الله له حظا في العلم. لا بد للإنسان ألا يتجرأ على هذه المسألة إلا بدليل أوضح من شمس النهار، لخطر هذه المسألة ولعظم هذه المسألة. ومن خطر هذه المسألة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية قال: فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، يعني رجعت عليه، لأنه معنى أن يطلق على أخيه كلمة الكفر، فإن كان مزورا، إن كان يقول ذلك بهتانا، إن كان ظالما فسيقع في هذا الكفر. أفسر ذلك بعدما بينت الخطر العظيم، لأن الإنسان إذا تجاسر وأطلق كلمة الكفر على أحد فإنه لم يكن كافرا بحق عند الله، فإنه سيكفر بهذه الكلمة، لأنه نزع الإيمان من عبد وما كان له ذلك، فكان جزاء وفاقا وأجرا طباقا أن تحور الكلمة وتتحول عليه ويصبح هو المتهم بالكفر. أقول أولا تصعيدا لطلبة العلم: التكفير حق محض لله جل وعلا. التكفير حق محض لله جل وعلا، لا دخل الإنسان فيه، مثله مثل التحليل والتحريم، فهو حق محض لله جل في علاه. قال الله جل وعلا: ما على رسولنا إلا البلاغ، له أن يبلغ، فإذا من انطاع له وقال آمنت بالله وآمنت برسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قد دخل حظيرة في الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يخرجه منها، لأن الله جل وعلا بعدما وسمه بهذه الشهادتين بالإيمان فلا يجوز لأحد أن يخرجه منها، لأنه حق محض لله جل في علاه. أمثلة ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا، قال: حجرت؟ انكر عليه ذلك، اذ هذا ليس حق لك، هذا حق لرب البريه جل في علاه، فليس لك أن تحجر هذا الواسع وتقول اللهم لا ترحم أحدا إلا أنا ومحمد. قال حجرت واسعا منكرا عليه إياه، على أن هذا حق محض لله جل وعلا. أيضا ما قصه عليه من السلام كما في الصحيحين عن رجل من بني إسرائيل أنه كان يمر على أخ له هو يرتكب المعاصي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خاصا لنا على ما يقول الرجل لأخيه، يقول يا رجل يا فلان ارجع لربك استغفر ربك، ثم الثانية والثالثة والرابعة ويجده على هذا الذنب، فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله أنكر عليه أشد الإنكار، أيما إنكار، إذ أن التكفير، إذ أن مغفرة الذنوب، إذ أن دخول الجنة، الحرمان من الجنة، دخول النار حق محض لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بالوحي أن الله قال من ذا الذي يتألى عليه، واشتد النكير بأنه قال قد غفرت له وقد عذبتك أنت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا أن هذا حق محض لله جل في علاه. إذن القاعدة الأولى التي يعرفها طالب العلم قبل أن يتجاسر على التكفير أن هذا التكفير حق محض لله من لوازم ربوبية الله، ومن نازع الله في ربوبيته فهو على هلاك مبين وعلى خطر عظيم. إذن الأول لا بد أن نعلم أن التكفير حق محض لله جل وعلا، ومن دخل حبيرة الإيمان ليس لأحد أن يخرجه منها إلا بدليل أوضح من جهة النار. مثال ثالث يوضح لنا أن هذه المسألة حق محض لله وأن الذي يتجاسر عليها نازع الله في ربوبيته. أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيحين عندما أغاروا على قوم فأعملوا فيهم القتل ففر رجل منهم، فقام أسامة يقتل إياه، فقام أسامة يشتد عليه حتى قتله، والرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله فدخل الإيمان، قتله أسامة. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قالها، يعني بعدما قال لا إله إلا الله؟ ما معنى ذلك؟ أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد دخل حظيرة الإيمان، فلا يجوز أن تخرجه من حظيرة الإيمان بحال من الأحوال، وليس لك أن تكفره بحال من الأحوال، لأن هذا حق محض لله جل وعلا. فقال أقتلته بعدما قالها؟ ثم قال يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، كأنه اجتهد فيه اجتهادا يظهر أن هذا رجل نافق خوفا من القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكررا معاتبا منكرا إنكارا شديدا على أسامة أقتلته بعدما قالها، ثم قال له في الثالثة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. وندم أسامة ندما شديدا على هذا الإنكار، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤصل له أصلا إن الذي دخل في الإيمان لا يصح لأحد أن يكفره ولا أن يخرجه من حضيرة الإيمان بحال من الأحوال إلا بدليل أوضح من شمس النهار قال لك الله فيه ببينة واضحة هذا كافر. مثل من؟ فرعون، لكن نتكلم عن هذه الأمة، أبو لهب، أبو جهل، ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، الأمر منتهي، بين الله قطعا أنه من أهل النار وأنه كافر. اليهود والنصارى بين الله كفرهم في كتابه، فمن لم يكفرهم بعدما علم أن الله كفرهم هذا الذي يخرج عن حظيرة الإيمان. فنحن نقول الآن من دخل حظيرة الإيمان لا يتجاسر أحد بحال الأحوال وأن يرمي كلمة الكفر عليه ولا يخرجه من حظيرة الإيمان. المثل الثاني الذي يثبت ذلك والتأصيل الذي أصله من سلم لأصحابه جميعا عندما نافق الرجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله جل في علاه، فقال خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال قال السلام لعله يصلي، فقال كم من مصلي؟ يعني يفعل ما لا يعتقد أو يقول ما لا يعتقد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا علميا يتعلمه طالب العلم ويعلم وهو أحرى بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاسر على هذا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فمن باب أولى العلماء ثم من باب أولى طلبة العلم ثم من باب أولى أصغر طلبة العلم لا يتجسدون على هذه المسألة العظيمة التي يقعون في خطر عظيم إذا تجرأوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن القلوب. مسألة التكفير وتكفير القلوب هذه ليست لي، هي لله، حق محض لله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا أن من دخل دائرة الإسلام لا يجوز أن تقول عنه كافر إلا بدليل أوضح من شمس النهار. وهذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عمر وغيره وأسامة، ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى نتبين أمرنا ونعلم أننا لا نتجاسر على مسألة التكفير. التصعيد الثاني الذي لا بد أن نعلمه بعدما علمنا أن التكفير حق محض لذات العلى وليس لأحد أن يتجاسر عليه. طيب، ورد عن الصحابة بأن أو ورد في الآثار أو وردت في الآيات تكفير فعل معين، فلا بد أن نقول هناك فارق بين أن نقول من فعل كذا فقد كفر، من قال كذا فقد كفر، وأن نقول هذا الذي قال هذه المقولة كافر. بمعنى أن الآيات التي جاءت مطلقة والأحاديث التي جاءت عامة وأقوال أهل العلم التي جاءت مطلقة تبقى على إطلاقها وتبقى على عموماتها، لا تنزل على الشخص المعين إلا بدليل كما قلت أوضح من شمس النهار كما سأبين. إذن ما جاء مطلقا أو القاعدة عند العلماء المطلق يبقى على إطلاقه والعموم يبقى على عمومه حتى يأتي المقيد أو المخصص. بمعنى إذا قال أحمد بن حنبل من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا مطلق. أيما شخص يقول القرآن مخلوق، يقول الله لم يتكلم بالقرآن بل القرآن كالشجر كالحجر كالأنهار كالسماء كالأرض، من قال ذلك فقد كفر. طب لو جاء زيد فقال القرآن مخلوق هل أكفره هو؟ هذه مسألتنا، وهو الفرق بين النوع والمعين. أقول من قال القرآن مخلوق فقد كفر، هذا نوعا. أما الشخص الذي قال هذه المقولة لا أكفره. طيب ما الدليل على ذلك؟ الشرح سيأتي بعدما أثبت الأدلة، إذ أننا قد يعني آلينا على أنفسنا على أننا لا نتكلم إلا بقال الله قال الرسول قدر استطاعتنا. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للكلاب سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ما الأدلة على التفريق بين النوع والعين؟ أما في السنة فمنها حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني فإن قدر لإن قدر الله علي ليعذبنني. رجل عصى ملأ الأرض على الجامع ثم قال لأولاده إن الله إذا استطاع انظروا ضل في باب قدرة الله جل وعلا، قال إن قدر الله جل وعلا على أن يبعثني فإني إيه سأعذب من هذه المعصية، فقال إن قدر الله علي ليعذبني. أول شيء ضل في القدرة، قال لأولادي أحرقوني ثم ضروني في الجو، لأن الله لو بعثني لعذبني بهذه المعصية. ضل في قدرة الله، وأيضا ضل في أن الله يقيمه مقامه ثم يعذبه، وخاف ورجى الله جل وعلا. فنقول الآن باتفاق المسلمين عالم وطالب علم الذي يقول إن الله لا يقدر على شيء ما حكمه تكذيب القرآن ومن أصدق من الله حديث من أصدق من الله قيل والله تعالى يقول إن الله على كل شيء كل شيء قدير، فمن قال إن الله لا يقدر على شيء على أن يبعثني مثلا فهذا هذه المقولة كفر، يعني من قال ذلك فقد كفر. باتفاق المسلمين الذي ينكر قدرة الله فقد كفر، هذا باتفاق المسلمين. ننظر هذا النوع هل يقع على نفس العين أم لا. الرجل بعثه الله فقال له كما بين لنا النبي صلى الله، فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال مخافتك أو قال أرجو رحمتك، فغفر الله له وأدخله الجنة. هل الكافر أن يدخل الجنة؟ ها؟ يبقى وجه الدلالة هنا الرجل أتى بكفر باتفاق علماء المسلمين، أتى بكفر لأنه ظل في باب القدرة لكنه كان جاهلا، فأتى بكفر كفر مطلق كفر نوع لا كفر عين. فلما أوقفه الله أمامه فقال له ما الذي حملك على هذا، يعني على أن تظل في باب القدرة، قال مخافتك، فعذره الله بجهله ثم أدخله الجنة. إذن لو قال كلمة الكفر لا أستطيع أن أقول هو كافر، أقول أدى بكلمة الكفر لكن هو ليس بكافر، كما سنبين متى يكون كافرا إذا أقيمت الحجة وأزيلت عنه الشبهة. إذن الدليل الأول على التفريق بين النوع والعين المقولة مقولة الكفر لكن القائل ليس بكافر، هذا الدليل الأولي. الدليل الثاني صاحب من أصحاب رسول الله كان يلقب بحمار رضي الله عنه وأرضاه، كان شرابا للخمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يشرب الخمر كثيرا فيؤتى به كثيرا فيجلد كثيرا، فقال خالد أو قال غيره لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به، انظروا اولا شارب الخمر ينزل تحت اللعن ولا ما ينزل تحت اللعن؟ لعن في الخمر 10 منها شاربها. اذا عموما اي شارب خمر فهو اي شارب للخمر فهو ملعون عينه عموما نوعا. ننظر على العين، اتي برجل يشرب الخمر فيجلد ثم يشرب ثم يجلد ثم يشرب، فبعدما يجلد يقول خالد لعنة الله عليه، يوقع الحكم العام على عين هذا الشخص لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: يا خالد لا تعين الشيطان عليه، فإنه والله يحب الله ورسوله. أو قال: إني لا أعلم أنه يحب الله ورسوله. فهذه فيها دلالة على أنه خرج من اللعن مع أن شارب الخمر ملعون. أنا الآن أؤصل أن رجل ممكن يقع في الكفر، ممكن يقع في ضلال مبين، ممكن يقع في الكفر بالنسبة للقرآن، بالنسبة للنبي، بالنسبة لله جل وعلا، ولا أستطيع أن أكفره، لأن في موانع ممكن تمنع أن أكفره. أبين أن أقول الفعل هذا كفر والقول كفر، لكن القائل والفاعل لا يمكن أن أخرجه من حظيرة الإيمان إلا بضوابط كما سأبينه. أقول إذا الرجل شرب الخمر والإنسان يقول لعن الله في الخمر 10 منهم الشارب، ومع ذلك قال هذا ليس بملعون، فدي دلالة على أن الحكم العام ما سقط على الشخص لموانع معينة. يبقى التأصيل الثاني التكفير فارق بين النوع وبين المعين. قاعدة ثالثة وطبعا من أقوال السلف ما سيأتينا في حكم من قال بالقرآن مخلوق، أشهر العلم الذي فصل لنا هذا التفصيل البديع وجزاء عن أمة محمد خير الجزاء إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل مفخرة المسلمين إمام المسلمين كان رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك فتنه من؟ مأمون. من غيره؟ المأمون. فتنة المأمون مشهورة جدا، أخذوه وقالوا القرآن مخلوق، حتى أنهم استدلوا وقالوا قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا وجعل الظلمات والنور. يعني إيه جعل الظلمات والنور؟ خلق الظلمات قرآنا عربيا حتى لا يقول الشبه عليكم. رد عليه الإمام أحمد فقال له: قال الله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. هو خلقهم بشر، هل جعلهم كعصف مأكول يعني خلقهم كعصف مأكول؟ لا، حولهم بالحجارة إلى عصف مأكول، مفهوم؟ فرد عليهم بذلك. الغرض المقصود أنه نفسه هو القائل: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومع ذلك قالوا له: نخرج على المأمون. قال: لا، وإني لأصلي خلفه وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق وأرى ذلك واجبا عليه. كأنه يقول: ولي أمري وإن أخطأ وأتى بالكفر فإني لا أكفره عينا، مع إني أقول من قال بالقرآن مخلوق كافر لكن لا أكفره عينا ولا أتجسر على ذلك، بل له علي السمع والطاعة والدعاء بالتسديد والتوفيق والصلاة خلفه والغزو معه. هذا من إمام الأئمة من إمام أهل السنة والجماعة يؤصل لنا هذا الأصل، حتى ولو أتى الأمير ولي الأمر بمكفر لا أستطيع أن أكفره بهذا أبدا ولا أتجاسر ولا يجرؤ على ذلك إلا جريء لم يشتم رائحة العلم. فكان يقول: أدعو له بالتسديد والتوفيق وأغزو معه، لأننا أمنا بالغزو مع كل إيش؟ مع كل بر وفاجر. فهذا من أقوال العلم الذي فرق بين النوع والعين. التأصيل الثالث الذي لا بد أن يضبطه طالب العلم وهو: من سبك إيمانه بيقين لا يزول بشك بحال من الأحوال. تفسير ذلك: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثم قال له في الثالثة: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أن أبي ذر. فمن قال لا إله إلا الله دخل الإسلام ودخل الإيمان، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فقد دخل الإسلام بيقين ولا يمكن أن أخرجه إلا بيقين. إذا قال الرجل كلمة الكفر أنا ممكن أقول: هل قالها عمدا؟ هل قالها جاهلا؟ هل سبق لسانه؟ هل لم يطمئن قلبه؟ هل كان مكرها؟ هل كان كل هذه تسمى احتمالات فتدخلني في دائرة الشك، وعندي القاعدة التي أرجع إليها بالتأصيل العلمي: الذي ثبت إيمانه بيقين لا يزول هذا الإيمان بإيش؟ بالشك. لأنه ممكن يقول إن الله لم يتكلم، فأقول هذا نشأ ببادية بعيدة، أو أقول هو جاهل لا يعلم معنى القرآن ولا معنى كلام الله ولا معنى كيف يتكلم أن الله يتكلم. فإن كان جاهلا فلابد أن وعلمه أقيم عليه الحجة وأزيل عنه الشبهة. إذن في الثالث من ثبت إيمانه بيقين لا يمكن أن يزول بشك. وهذا يبين لنا خطأ من يتجاسر كائنا من كان حتى ولو كان يدافع عن حضيرة الإسلام حتى ولو كان يرفع راية الإسلام. نقول لو تجاسر على تكفير أحد لا يجد له ذلك ولا يتجرع على ذلك إلا بيقين وبعلم، لأن تكفير المعين جرأة وجرأة على الدين، وهي أيضا فيها جرأة على لوازم ربوبية الله جل في علاه، إلا بيقين أو ما ظهر بمعلوم بالدين بالضرورة. فنقول هذا التقرير الثالث من ثبت إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين، ما يزول بالشك بحال من الأحوال. الرابع أن موجب الكفر أو حكم الكفر لا يثبت إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. إذا ثبتت الشروط وجب أن يكون حكم الكفر موجود، بس بشرط أو على شرط أن تنتفي الموانع. مثال ذلك رجل ثبت في حقه الكفر، قال لا صلاة عصر في اليوم والليل، المفروض على الناس 4 صلوات فقط لا 5 صلوات، أتى بمكفر ولا لم يأتي بمكفر؟ أتى بمكفر لأنه أنكر أمرا معلوم بالدين بالضرورة. طيب ننظر في هذه الشروط توفرت إذا فهو كافر، لا ننظر في الموانع. يمكن أن يكون من أدغال أفريقيا لا يعرف حتى أن الله جل وعلا افترض على عباده صلاة ولا صيام، وكان جاهلا لا يقرأ ولا يسمع ولا يعرف أي شيء ولا حتى تعرف على يعني أصغر عوام المسلمين، فهذا مانع يأتي يمنعني من إيش؟ من تكفيره. أو يكون رجل مجتهد يقول إن الله لن يستوي على عرش وينفي سبق الاستواء، فنقول له ننظر في كلامه، أتى بالمكفر لكن ننظر في كلامه وننظر فيه هل هو عالم من العلماء، اجتهد ونظر في الأدلة فوصل اجتهاده إلى هذا الخطأ، فنقول هذا مخطئ مجتهد مخطئ له أجل، ولا يمكن أن يكفر بذلك حتى نقول تنتهي الموانع وتتوفر الشروط يأتي الحكم. إن توفرت الشروط ولم تنتهي الموانع فإنا لا نكفر. مثال ذلك وأوضح ما يقال في هذا الرجل الذي المسلم الذي يقتل المسلم متعمدا سببا أو شرط في حكم الكفر، فإن الذي يقتل مؤمنا متعمدا حكمه الخلود في النار، والخلود في النار لا يكون إلا لكافر، فحكمه أن يخلص في نار جهنم. توفر الشرط لكن بقي لنا انتفاء المانع، فننظر هل الموانع جاءت أم لا. أرى أن الموانع جاءت مجيشة تبين أن المسلم إذا قتل مسلما ولو متعمدا لا يخلص في نار جهنم، مع أن نقل خالدا مخلدا فيها، نقول هذا حكمه وجزاؤه إن جوزي به كما قال أبو هريرة، يعني توفر فيه سبب المقتدر الحكم هو قتل المسلم المتعمد. إذا قتل المسلم متعمدا فهذا سبب لخلوده في النار، لكن يأتي المانع فيدفع هذا السبب، والمانع هنا وإيش؟ لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر ودخل بها الجنة. طبعا إذا صلى فنقول لا إله إلا الله جاءت مانعا من خلود من قتل مسلما متعمدا في النار، لأن حكم من قتل متعمدا في النار مسلما يخلص في نار جهنم، لكن جاء المانع فدفع هذا السبب فلم يتوفر الشرط وينتفي المانع لا يوجد الحكم، لا بد أن ينتفي الحكم. هذا التأصيل الرابع الذي لا بد أن يصاحب طلبة العلم، ولا بد أن يحفروا ذلك في صدورهم ويعلموا أن من تجاسر على تكفير أحد فهو إلى بوار وهلاك، وأن التكفير حق محض لله لا يجرؤ عليه إلا جريء، ولا بد أن يعلم أولا أنه من لوازم ربوبية الله، ومن نازع الله في ربوبيته فهو على شفير هلكة. والأمر الثاني أن هناك فارق بين تكفير النوع والمعين، والتأصيل الثالث أن من ثبت إيمانه بيقين لا يزول بالشك بحال من الأحوال. الأمر الرابع حتى نكفر أحدا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. إذا يصعب جدا وتضيق دائرة التكفير جدا حتى على العلماء المجتهدين، إلا من نور الله بصيرته واجتهد الشهادة العالية فأقام الحجة وأزال الشبهة عن عبد قد ثبت إيمانه بيقين وأنه أتى بمكفر، ثم بعدما أقيمت الحجة وأزيلت الشبهة يذكر بذلك من عالم مجتهد محرير. ليس لأحد أن يتجاسر على هذا الأمر، ولو تجرأ عليه فهو على شفير هلك. يبقى هذا التأصيل لابد من صاحب طالب العلم في كل حله وتحاله. وقد أكدت عليه وقررته وكررته، لأن من وقع فيه وقع هذا الباب تحت مذلة، ومن وقع فيه وقع في خطر عظيم. حكم من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وجه تكفير من قال هذا القول كفر، ما نكفر بإيش؟ بالعين إلا بدليل أوضح لشمس النهار. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني كافر كفر نوعا. ما وجه الدلالة في ذلك؟ أولا تكذيبه للقرآن. كيف ذلك؟ إن الله قرر في كتابه أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، فمن قال هو مخلوق فقد كذب الله. كيف ذلك؟ قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله، وأضاف المعنى الذي هو كلام لله، وأضافة المعنى إضافة صفة لإيش؟ للموصوف. هذه ليست عين قائمة بذاتها. الأمر الثاني الذي به يكفر من قال القرآن مخلوق أنه شبه الخالق بإيش؟ بالمخلوق، لأن المخلوق كلامه مخلوق، كلام الإنسان مخلوق. فمن قال إن كلام الله مخلوق فقد شبه الله بإيه؟ بخلقه. وقد أصل لنا نعيم بن حماد شيخ البخاري تأصيلا عظيما فقال من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو مختلف فيه أصوليا، وهو أن من قال إن القرآن مخلوق قد قال فإجماع الأمة. اختلف الأمة وشموس هذه الأمة، قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وإليكم بعض الآثار عنه، بعض الآثار عنه. بسند صحيح عن الإمام أحمد سئل من قال القرآن مخلوق، قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وعلى الجهمية كفرهم نوعا لا عينا، بل صلى خلف الجهمي وأمر باتباعه والسمع والطاعة له، فقال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وكيع التنين الذي إذا نزل مكة انفض الناس عن كل المجالس إلا مجلس وكيع، سان جبلا في الحفظ رضي الله عنه وارضاه. وكيع التنين قالوا له ذبائح الجهلية، قال حرام ميتا، فهو الكفار. فهو أنزل الجهلية الذين يقولون أن القرآن مخلوق أنزلوا من ذلك الكفار، وأن هذه الذبيحة تكون ميتة لا يجوز الأكل إيه منها. فهذا وكيع التنين ثقة حافظ جليل إمام من أئمة المسلمين، قال الجهمية كفار ذبائحهم ميتة لا تؤكل. وأيضا قيل ابن المبارك إن النظر يقول أن من قال إن الله لم يكلم موسى فقد كفر، قال صدق النظر. ثم استدل النظر بإيش؟ بقول الله تعالى، قال الله تعالى إني أنا ربك فاقلع عليك. قال من قال أن قول إني أنا ربك فاقلع عليك مخلوق فقد أدى بذلك أن الله أمر موسى أن يعبد مخلوقا لا يعبد الخالق، وهذا أم الكفر وباب الكفر، فقال صدق النظر. وأيضا الإمام مالك قال من قال القرآن مخلوق كافر يقتل بعد ما يستتاب. وقيل الجعفر الصادق من قال إن القرآن مخلوق ما حكمه؟ قال كافر لا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. وهذا خلاف فقهي بين العلماء، هل يستتاب 3 أيام أم لا. الغرض المقصود ما من إمام من الأئمة إلا وكفر من قال بأن القرآن مخلوق وليس صفة من صفة الله للعلاء. ناظر الشافعي حفظ الفرد بعدما ناظره قال له إن القرآن مخلوق، قال قد كفرت يعني بهذه المقولة، فإن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. وبينا وجه ذلك بأنه تجريب للقرآن، بأنه إنزال للخالق منزلة المخلوق، مخالفة لإجماع أئمة الدين وسلف الأمة. فمن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر، لأن القرآن تكلم الله به وسمعه منه جبريل بصوت وحرف كما بينا، ثم نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى لنا مسألة، ولا مسألة اللفظ، لفظي بالقرآن مخلوق، هل هي مثل قول الإنسان إن القرآن مخلوق؟ مسألة اللفظية يعني. العلماء اختلفوا في هذا على أقوال 3. قبلها أقدم مقدمة، أقول لفظي بالقرآن مخلوق هذه الكلمة مستحدثة، ليست بالأسلاف، ما كانت في عصر عمر ولا أبي بكر ولا عثمان ولا علي ولا التابعين، بل استحدثت هذه الكلمة في عصر تابعي التابعين، فهي كلمة مستحدثة يعني ليس لها أصل من أصول السلف. والمعاملة مع الكلمات المبهمة التي تحتمل حق تحتمل حقا وتحتمل باطلا، نتوقف عندها ونقول ماذا تقصد؟ إن قصدت الحق قبلناه، وإن قصدت الباطل لرددناه، يبقى لا نرد ولا نقبل. مثال ذلك الحالف القرآن احسن، قال ابن عباس صلى خلف رجل يقول ورب القرآن، اللهم رب القرآن اغفر لفلان، فقال تعال ماذا تقصد برب القرآن؟ لأنها تحتمل حق وتحتمل تحتمل رب القرآن يعني إضافة الموصوف لصفته أو إضافة الخالق لإيه؟ للمخلوق. قال رب القرآن أي القرآن كلام الله، قال نعم ما قلت. إذن القاعدة أن هذا الكلام المبهم الذي يحتمل حقا ويحتمل باطلا لا نرد ولا نقبله. اللفظية لفظ القرآن مخلوق نتعامل معه أيضا بهذا، نقول ماذا تقصد؟ إن قصدت القرآن نفسه مخلوق هذا كفر، وإن قصدت لفظك أنت هو المخلوق هذا حق، وهذا الذي سنفضله. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول كلا من أهل السنة والجماعة من الأكارم الأناجد كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغير هؤلاء الذين يقولون من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، يقولون فهو كافر. هذا قول الإمام أحمد الحنبل، ولما سئل عن من يقول لفظي بالقرآن مخلوق قال كافر، ووجهه في ذلك أنه يقصد يا القرآن. القول الثاني طرفان وواصل، طرف كفر وطرف توقف، الطرف الثاني توقف الواقفة، قالوا نقف لا نقول كافر ولا ليس بكافر ولا نعرف عن ذلك شيئا، وسكتوا وتوقفوا. وهؤلاء أفراق الجهلية، وجهلهم كما قال أحمد جهلهم جهل، هذا الجهل جهل إيه؟ بسيط. نعم ليس جهلا مركبا. تعرفون الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط؟ الجهل البسيط أنك تعلم يعلم الإنسان أنه جاهل يقول لا أدري الحمد لله لا أدري، أما الجهل المركب تسأله يفتي لك يعني أشد ما يكون. نحن نعلم من الذي يفتي في كل مسألة، إن هو جاهل وما يعترف الناس إن هو جاهل بل بيفتي للأنام. فالإمام محمد كان يقول على أفراق الجميع جهلهم جهل بسيط، هؤلاء يقولون نقف ونتوقف. التفصيل وهذا هو الحق، وهذا مع الأناجد والأكارم إمامهم البخاري وإمام الأئمة ابن خزيمة يقولون لا شيء في قولنا لفظ في القرآن مخلوق، وهذا القول هو الحق. لكن نزيده تفصيلا نقول إن قصد بلفظ في القرآن أي فعلي وكسبي وقراءتي التي أقرأها مخلوقة فهذا حق، وإن قصد كلام الله اللي هو القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا فهذا كافر، وهذا يعضد الأثر والنظر، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على متفرقة مع الكلام المتفرق بين أهل البدعة والضلالة الذين يتكلمون في القرآن بغير علم، مع الرد عليهم والفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي سردها إمامنا وجزاكم الله خيرا. سب الدين، سب الدين معلوم بدين بالضرورة. بعض المتأخرين يقول أن سب الدين ليس بكفر لأنه من سوء الأدب، وهذا كلام باطل ضعيف جدا. سب الدين كفر، فمن سب الدين فقد كفر، لان الذي يسب الدين اصاله يسب من انزل هذا الدين. قال لا تسب الريح، لما؟ لان من سب الريح فقد سب من ارسل هذه الريح، فسب الدين الاصل فيه سب الدين كفر لانه يسب من انزل هذا الدين. لكن هل ينزل على المعين؟ طبق القاعده، سب الدين كفر. كفر ايه؟ نوع وليس بعين حتى تقيم الحجة وتزيل الشكر. نأتي للرجل الذي يسب الدين نقول اتق الله، سب الدين هذا سب لله، تكفر بذلك. قال عليك عني وأن تابر الدين مرة ثانية هذا كفر بالمرة، هذا يستتاب وإلا فيقتل من ولي الأمر. فهم؟ لكن سب الله وسب الرسول ما خلاش يخاف الحجة ولا زاد شكر. سب الله لأن سب الدين ليش؟ ما أنت ممكن تقول لي كيف تفرق؟ أفرق بأن سب الدين لازمه أن يسب من إيه؟ أن أنزل هذا الدين. والقاعدة عند العلماء أن لازم القول ليس بقول حتى يقر صاحب القول بذلك، قاعدة عند العلماء أن لازم القول ليس بقول حتى يقر صاحب القول بذلك، مفهوم؟ لأنه سب الدين لازمه أن يسب من إيه؟ من أثر دين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر من سب الريح، لكنها قال لا تسب الريح، لما؟ لأن الذي يسب الريح قد سب من أرسل هذه الريح من لوازم قوله، فلازم القول ليس بقول، لذلك لابد ان تكون عليه الحجه وتكون عليه. لكن من سب الله بواح، هذا بواح، او من سب الرسول في عرضه، او قال عائشه جنيه اعوذ بالله من غضب الله، قطع الله لسان من يقول ذلك، وقطع من يعني من يحيي له هذا، ونعوذ بالله من ذلك. المبرأة عائشه الصديقه زوج النبي في الدنيا وفي الاخره، من رماها بالزنا هذا كافر، ولا اقامه حجه ولا اجل شكر، لانه مكذب القران صراحة ومتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه أعوذ بالله وحشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كان إمامك وولي أمرك فصلي خلفه وإلا فلا. هذا أنا أقول أحمد ما صلى إلا لأنهم كانوا أئمته، كانوا أولياء أموره. نعم صلي خلف صاحب السنة. لكن أنا أقصد إن الإمام أحمد لما صلى خلف الجميع طلق الفوري امر سمع وطاعة وكان يدعو له بالتجديد والتطبيق. هذا اصل من اصول اهل السنه والجماعه لا يبعد عنه الا مبتدا. نعم بنفس القاعده. ولذلك ابن عباس طبقها تطبيقا بارعا لما قال الرجل يعني حكم في رجل قد زنى ما جلده الحج لانه كان ايه المرتشي او كان شهوته غلبه. فلذلك الإمام ابن عباس لما قعدها ما قعد على التكفير كفر دون كفر، قال إذا أقر بأن حكم الله هو الحكم الصحيح ثم خالفه من أجل المصالح من أجل الدنيا من أجل الرشوة من أجل الشهوة فهذا لا يكفر أخذ مانع. يبقى هو نفسه جاء مانع يمنع من تكفيره عينا أنه أقر بحكم الله جل وعلا لكن غلبته شهواته وغلبته إيه؟ الرشوة مثلا أو شكواته. وذلك ترى الواحد منا يعلم أن النظر للمرأة العارية حرام ومع ذلك ما بصر يطلق مرة يتوب بصر يطلق الثانية والثالثة ما تستطيع أن تقول أن هذا مستحيل من هذا هو مقرب أن هذه معصية لكن دائما يرفع يده ويقول غلبت عليها شكواتي وشهواتي نادما مقرا بذلك فيتم المسح عنده هو خلاص يتم عنده فقهيا صحيح. وإلا الحنبلي لو صلى الحنفي لو صلى خلف الشافعي أو الشافعي صلى خلف الحنفي وعندك الأحناف عندهم أشياء غريبة في الصلاة يخرج إذا أخرج ريح فقد خرج من الصلاة وانتهى يعني لو هو جلس في الصلاة دي الأخيرة يعني قال التحيات ما عندهم من السلام ركن الأركان لو أخرج ريحا فقد خرج من الصلاة وتم الصلاة عنده هذا. فالشافعي لو صلى خلفه وسلم بعدها ماذا يفعل؟ نقول صلاته صحيح صلي خلفه لان هو عنده من المسح اولى من ايه من الغسل لان هو يقرا قراءه تبعيه قال وارجلكم ولا قال وارجلكم وارجلكم عنده القراءه يقراها تمتحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فعطف الارجل على ايه على المسح فقال هذه قراءه تبعيه قراءه متواتره قالوا الفرد المسح لا الفرد ايه الغسل. هذا طبعا ان كان ما يؤله احدا كعلي وغيره أنا أتكلم على الشيعة الذين يعني يؤلهون الله جل وعلا ولكن يفضلون علي على أبي بكر وعمر فقط ولا يسبون في عائشة ويتهمونها بالزنا ولا يسبون علي أبا بكر وعمر. نعم الإمام المعين من بأمر من ولي الأمر فهو وكيل لولي الأمر فله أيضا السمع والطاعة وله الصلاة خلفه وله كل ذلك. طبعا إذا قلنا طيب ولي الأمر عين أئمة ما كان يعرف ان الامام ده مثلا ضل مبتدع وفي امام سني فانت في ائتمارك بولي الامر عليه ماذا تفعل؟ فتذهب الى السني وتترك هذا وانت ما خالفت ولي الامر بذلك. نعم يرتفع ايمانه كالظله. الايمان ما قال الاسلام؟ قال الايمان ما الاسلام؟ ونحن قلنا القاعده عند العلماء ان درجات الايمان او درجات الاسلام ايش؟ اسلام ثم ايمان ثم اسلام. فالناس عامه على الاسلام والذي يتقوى إيمانه يصعد إلى يرتقي إلى منزلة الإيمان فإذا زنى ينزل يهبط مرة ثانية إلى منزلة الإسلام وإيمانه فوق وكذا. لو تاب فإن من تاب تاب الله عليه كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التائب من الذنب كملة يرجع إلى حضورة الإيمان مرة ثانية ولا يتوب علينا من كل سوء. نعم استفيد حالك الله من خلال الحمد والشكر هنا خلنا عليكم اليوم لكنها أمور والله جد خطيرة وزل في الأقدام فيها كثير جدا فمنهم من كفى وترك الأمر بالكلية حتى أنه قال النصارى إخواننا وأحبابنا وليس بيننا وبينهم أي مشقة ولا مشاحة ومنهم من غالى وترك كل المسلمين كفر المسلمين بأسرهم يعني ما ترك أحد إلا وكفروا حتى نفسه كفر نفسه. الله المستعان.